بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. فهذا هو المجلس الخامس عشر في ترتيب والتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر رجب والثلاثين بعد المئة والرابعة والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنشرع في فصل جديد إن شاء الله تعالى في هذا المجلس، وهو متعلق بما سبق، وهو مكان اليدين حين القيام للقراءة. ما هي السنة في ذلك، في مكان اليدين حين القراءة، أي قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعد الفاتحة؟ طبعا كما ذكرت من قبل أن أغلب الناس يأخذون أحكام الصلاة بالتقليد، وهذا حال العامة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الأدلة في مظانها من كتب الحديث وكتب السنة، وهذا لا يعيبهم إلا أن يكون عندهم القدرة على معرفة الأدلة، ثم لا يعني لا يبحثون عن الأدلة، لأن الأصل هو الاتباع، الاتباع للدليل، لكن هذا لا يستطيعه كل أحد. فنحن من أجل ذلك عقدنا هذه المجالس حتى نبين أدلة هذه الصلاة التي نصليها. نحن عرفنا كيف عرفنا أدلة هذه الصلاة، ليس كما قال بالتوارث، لأن الدين لا يؤخذ بهذه الطريقة، إنما الله عز وجل حفظ هذا الدين في كتابه سبحانه الذي نقل إلينا عبر القرون محفوظا إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرفع من على وجه الأرض، وكذلك حفظ دينه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي نقلت في مصنفات دونت فيها السنة ونقلها العلماء جيلا بعد جيل إلى أن وصلت إلينا بالأسانيد الصحيحة. نعم، فنحن نتعلم الصلاة وغيرها من أحكام العبادات وأحكام المعاملات والأخلاق من هذه المصنفات التي حفظت ديننا، وهذا لم يتسنى لأي دين آخر أن يحفظ بهذه الطريقة. وهذا تحقيق لوعد الله سبحانه، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، فمن الأدلة التي جاءت في حكم أو في مكان وضع اليدين حين القيام للقراءة، أولا ما جاء في الحديث: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطر وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا هو الدليل الأول، وحديث له طرق، يعني جاء من عدة طرق كما بين هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وصححه من هذه الطرق. نعم. الدليل الثاني ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، العكس، فانتزعها ووضع اليمنى على إيش؟ على اليسرى. بين له أن السنة، أن السنة في الصلاة أن توضع اليمنى على اليسرى، لا اليسرى عليه على اليمنى. نعم، هذا هو الدليل الثاني، وهذا كما قال الشيخ الألباني إسناده جيد. نعم، ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني وفوضعها على شمالي. نعم. طيب، وهناك مبحث فرعي وهو يتعلق بمكان وضع اليدين، يعني نحن الآن نضع اليمين على الشمال، لكن أين تضع اليمين على الشمال؟ هل تضعهما على صدرك أم على بطنك أم على صرتك أم في أي مكان؟ اختلف الناس بهذا بسبب عدم الرجوع إلى الأدلة، فأحيانا يفعلون ذلك على حسب ما يحلو لهم أو على حسب ما يعني كما قلت توارثوه عن أجدادهم، لأن كما ذكرت أن أغلب الناس يأخذون أحكام الصلاة وأحكام الدين بالتوارث، لا يرجعون إلى المصادر الأصلية التي نقلت إلينا أحكام الصلاة وسنن الصلاة. فإذا نحن بحثنا في الأدلة على هذا الأمر وجدنا أن الأدلة دلت على أن اليدين توضعان على الصدر، على الصدر أو يعني في وسط الصدر هكذا، هذه السنة. طيب ما هو الدليل أو يعني ما هو الذي دل على ذلك؟ كما أخرج أبو الشيخ الأصبهاني في تاريخ أصبهان وكذلك البيهقي من طريق مؤمل ابن إسماعيل عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه، نعم عن أبيه كليب، أن عن وائل بن حجر ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره. هذا حديث وائل بن حجر، نعم، ومن طريقي كما ذكرت مؤمل ابن إسماعيل، ومؤمل ابن إسماعيل يعني متكلم فيه لسوء حفظه ولكنه يشهد له ما بعده، وهو ما أخرجه أحمد في مسنده، نعم، من حديث يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال حدثني سماك بن حرب عن قبيصة عن أبيه أنه قال لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره أي في الصلاة ورأيته يضع هذه أي يديه على صدره، فهذا ينقل ما رآه على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أنه رآه يضع يديه على صدره. نعم، وهذا الحديث حسن إسناده الترمذي، نعم، ورجاله رجال مسلم غير قبيصة كما قال الشيخ الألباني، فهو كما قال ابن المديني والنسائي مجهول، وزاد ابن المديني أنه لم يروي عنه غير سماك أي ابن حرب، ولكن العجلية وثقه، وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات مع تصحيح حديثه، ومهما كان فهو يشهد لما سبق وكلاهما يعضد الآخر، كلا الحديثين يشهد للآخر، حديث قبيس هذا وحديث مؤمل ابن إسماعيل. طيب ثالثا ما أخرجه أبو داود من طريق سليمان ابن موسى، نعم، عن طاووس، وطاووس من أئمة التابعين من أصحاب ابن عباس، أنه قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. وسيأتي مسألة الوضع أو القبض، فيشد هنا هي تتعلق بالقبض، ثم يشد بهما على صدره في الصلاة. وهذا الحديث إسناده جيد ولكنه مرسل من مراسيل طاووس، فطاووس كما ذكرت من أئمة التابعين، وهو بلا شك لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فحديثه مرسل ولكنه أيضا يشهد لما سبق. فهذه ثلاثة أحاديث يشهد كل منها للآخر بصحة هذه السنة، وإن كان في كل منها ضعف ولكنها إذا اجتمعت تقوت. الحديث الأول حديث من؟ وائل بن حجر، في إسناده من؟ المؤمل ابن إسماعيل، وهو إيه؟ متكلم فيه لسوء حفظه. الثاني حديثه إيه؟ قبيصة، في إسناده قبيصة وهو قيل أنه مجهول كما قال ابن المدينة والنسائي. الثالث مرسل طاووس. الثلاثة بلا شك إذا اجتمعوا تقووا، وبهذا تثبت هذه السنة والحمد لله رب العالمين، أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة. فلا يضعهما على السرة تحت. هذا جاء في حديث لكنه ضعيف منكر، لعل يأتي الإشارة إليه. طيب، ويشهد أيضا لهذا ما قد جاء من أثر علي، ما جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، قال أي وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ثم وضعهما على صدره. نعم، فهنا أراد بأمر أو بفعل أمر انحر، أي ضع اليدين عند النحر، أي قرب النحر، هذا والنحر قرب الصدر. فتأول بعض السلف الآية على هذا الوجه، انحر أي ضع يدك في مكان النحر. نعم، من يأتي بالمحمول يغلقه، بارك الله فيك. طيب، وهذا الأثر نعم يعني في إسناده ضعف، ولكنه يحتمل التحسين وهو يعني شاهد لما سبق. نعم، ويشهد له أيضا طريق أخرى عند أبي داود أيضا عن علي رضي الله عنه. نعم، وأما وضع اليدين على السرة أو تحت السرة، أنك تضع يديك على السرة أو تحت السرة، فهذا كما قال الشيخ الألباني لم يرد فيه إلا حديثا واحدا مسندا، تفرد بروايته رجل ضعيف اتفاقا، رجل ضعيف اتفاقا، واضطرب فيه. نعم، مرة يروي عن علي، مرة يروي عن أبي هريرة، والخلاصة أنه حديث مضطرب لم يصح حديث وضع اليدين تحت السرة. نعم، طيب، وآفة الحديث هذا أن تفرد به عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أهل العلم. عبد الرحمن ابن إسحاق ليه؟ الواسطي وضعيف باتفاق أهل العلم. نعم، طيب، نعم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى مذاهب العلماء أي الفقهاء في محل الوضع. نحن بعد أن ذكرنا الأدلة نذكر أقوال الفقهاء ومواضع الاختلاف بينهم في هذه المسألة. فذهبت الشافعية كما نقل النووي وبه قال الجمهور إلى أن الوضع يكون تحت صدره فوق سرته، أي ما بين الصدر والسرة، هذا قول الشافعية وقول الجمهور. نعم، قال النووي واحتج أصحابنا بحديث وائل الذي أشرنا إليه في أول الكلام، حديث وائل بن حجر. وقال الشوكاني والحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأنهم قالوا إن الوضع يكون تحت الصدر، والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر وليس تحت الصدر. نعم، فكانوا محتجوا بالحديث غير موضعه، الحديث دل على الوضع يكون عليه على الصدر وليس تحت الصدر. نعم، طيب. نعم، وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري وغيرهما إلى أن الوضع تحت السرة، واحتج بحديث علي المتقدم، وقد علمت أنه حديث ضعيف اتفاقا. في إسناده من؟ عبد الرحمن بن إسحاق ليه؟ الواسطي. طيب، ولا سيما وقد ثبت عن رويه يعني عليا رضي الله عنه من فعله خلافه، أن عليا كان يضع يديه عند النحر أي عند الصدر. واضح؟ هذه السنة في الوضع أن اليدين تضعان عليه على الصدر، هذا اللي صح به الأدلة. أما وضعهما عند السرة أو ما بين الصدر والسرة هذا لم يصح، وما جاء فيه حديث ضعيف تفرد بروايته رجل ضعيف اتفاقا بين المحدثين، وهو عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. نعم، وأما ما جاء في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية أنه قال يعني الإمام أحمد في رواية المزني ويكره أن يجعلهما على الصدر، ثم ذكر حديثا يعني فيه نظر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكفير في الصلاة وضع اليد على الصدر، وهذا كما قال استدلال عجيب، فإن الحديث هذا إن صح ليس فيه النهي عن هذه الصفة في الصلاة. وما معنى كلمة التكفير هنا؟ ليس التكفير معنى تجعله كافرا، لا، التكفير هنا له معنى لغوي، كما قال ابن الأثير في النهاية هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. فهذا الحديث وإن ولو سلمنا أنه قد يصح فلا علاقة له مسألة وضع اليدين أصلا. نعم، فهذا يعني استدلال عجيب عن الإمام أحمد لم يقل به الإمام أحمد. نعم، وكما قال الشيخ وجدت في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله أنه قال رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة، ولعله يقصد الصدر. نعم، وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهوي قرين الإمام أحمد ومن أئمة المحدثين في زمانه، ولو مسند قد طبع جزء منه مما وصل إلينا لأنه لم يصل إلينا كاملا، ومن أعظم المسانيد التي صنفت، وكان كما ذكرت قرين الإمام أحمد، فمسنده بلا شك له من الأهمية ما قد يعدل أهمية مسند أحمد، ولكن مسند أحمد وصل إلينا كاملا، وأما مسند إسحاق وصلت أجزاء منه وفقد الباقي فيما قد فقد من الكتب التي دمرها التتار وغيرهم من أعداء الإسلام لما نهبوا بلاد الإسلام. فعمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهوي، فقال المروزي في المسائل كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوط ويقنط قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين عند الصدر، مقصود الثديين عند الصدر. هكذا كان يفعل الإمام إسحاق بن راهوي إمام الحديث في زمانه وقرين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومثله قول القاضي عياض المالكي، وهو من أصحابي أو من يعني من أتباعي مذهب الإمام مالك رحمه الله، في كتابه الإعلام كما في مستحبات الصلاة أنه قال ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر، إن النحر أي النحر كما ذكرنا هو قرب الصدر وعند منطقة الصدر، وتسمى تجوزا بالنحر لأن النحر هو الذي يلي الصدر مباشرة. فهذا من طريقة العرب أنه قد يسمون الشيء باسم أقرب شيء إليه، فإذا قال عند النحر لا يعني عند النحر اقطع هذا كنا، لا، عند النحر يعني يقصد عند منطقة الصدر هكذا. نعم، أحيانا يسمون الشيء بأقرب شيء إليه. نعم، طيب. نعم، وأما عن صفة وضع اليدين وردت صفتان، الصفة الأولى صفة الوضع هكذا نقتضع اليمنى على اليسرى هكذا على ليه على الرزغ على الكف والرزغ هذا والرزغ والساعد، فتضع الكف اليمنى على الكف اليسرى وجزء منها على الرزغ اللي هو ما بين الكف والساعد وعلى الساعد هكذا، هذه الصفة الأولى صفة الوضع. وأما الصفة الثانية صفة القبض. طيب، القبض هو أن تقبض هكذا بيدك اليمنى على اليسرى أيضا على الكف والرزغ والساعد، يعني تمسك فيها هكذا. هذه صفتان وردت بهما السنة في وضع اليدين، الوضع والقبض. الوضع هكذا تضع اليمنى الكف اليمنى على الكف اليسرى وجزء منها على الرزغ هو ما بين الكف والساعد وعلى الساعد، هذا هو الساعد، الساعد الذي هو ما بين الكف والمرفق هذا يسمى بالساعد، وهذا يسمى بالكف وهذا يسمى بالرزغ هكذا. هذه صفة الوضع. والصفة الثانية صفة القبض، أن تقبض باليمنى ها على الكف والرزغ وليه والساعد هكذا، صفتان تفعل هذه مرة وهذه مرة كلاهما من السنة. نعم، وقد ضلت على هذا الأدلة. أما بالنسبة للصفة الأولى وما جاء دل عليه حديث وائل ابن حجر أنه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفيه اليسرى والرزغ والساعد، هذا لفظ رواية أبي داود والنسائي. نعم. طب أما الصفة الثانية فقد جاءت أيضا في حديث وائل بن حجر أيضا، ولكن هذه الرواية جاءت عند مسلم أنه أخذ شماله بيمينه، أخذ يعني هكذا يعني قبض شماله بيمينه. هذه الصفة وردت عند مسلم في أيضا حديث وائل بن حجر. فالأولى رواية النسائي وأبي داود، والثانية رواية إيه؟ رواية مسلم. نعم. الأذان طب دقيقة عليه عشان ننتهي من هذا. نعم. وصفة القبض أيضا جاءت بلفظ القبض في رواية للنسائي. نعم، في رواية للنسائي كذلك. ولا يخفى أن بين القبض والوضع فرقا بينا. وفرقا بينا. نعم. وكلهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا نكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.